فإننا بعيد عهد عن اللغة العربية أو باللغة العربية، فهذه لغتنا وقد جهلنا منها أشياء كثيرة، فلا ندري ما معنى الفلق، ولا ندري ما معنى كذا وكذا، وهي لغة العرب. بسبب بعد الناس عن اللغة العربية جهلوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحتاج أن نرجع في كثير من أمورنا إلى كتب التفسير لنعلم ما المقصود بهذا المعنى وهذه الكلمة المفردة، ما المراد بها. وأعداء الإسلام حاربوا اللغة العربية جدا، فلا تجد عناية في المدارس باللغة العربية كما ينبغي، فإنهم يعتنون بالإنجليزي جدا، لأنهم رتبوا عليه الوظائف ورتبوا عليه الدنيا والرواتب الضخمة التي لأجلها غرسوا هذه اللغة في صدور طلاب العلم أو في صدور أبناء المسلمين، فإن الإقبال عليها يذهل جدا والله، ويعجب منه الشخص الإقبال على الإنجليزي وترك اللغة العربية التي هي أعظم اللغات وأفصح اللغات ولغة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبها أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، هكذا جعله الله جل وعلا وأنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا. فالعناية العناية باللغة العربية والقراءة في كتب التفسير. فهذه اللغة الإنجليزية تعلمون فيها ما فيها من الانحطاط، حتى ما تجعل الشخص ذكيا، وإنما يفهم شيء من المعاني وهكذا وخلاص، يتوظف الشركة الفلانية ويتحصل على الراتب الفلاني، أما يكون ذكيا بالإنجليزي لا. وإنما اللغة العربية هي التي تزيد في العقل، كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. والحق أنها تزيد في عقول من تعلم اللغة العربية وفتح الله عليه في اللغة العربية. فانظروا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، إمام كبير، لأنه يعلم مغازي اللغة ويعلم ما تهدف إليه هذه اللغة العظيمة لغة القرآن. فلذلك لا يبارى في اللغة ولا في غيره، وقد أنكر على سيبويه 80 مسألة رحمه الله تعالى، كم اجتمع مع أبي حيان، وكان أبو حيان يشيد بشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول فيه الأشعار الجميلة الطيبة التي تدل على احترام أبي حيان لشيخ الإسلام وإجلال أبي حيان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حتى ما يذكر عنه أنه يعني يقوله في شيخ الإسلام، يعني يذكر أبا بكر الصديق وأنه قام في شرعتنا لقد قام ابن تيمية مقام صاحب مضر، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، مقام في شرعتنا، يقول ابن تيمية قام مقاما في شرعتنا كما قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهو يثني ويطري شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لما اجتمع به وتناقش في بعض المسائل اللغوية التي يعلمها شيخ الإسلام وربما جهلها أبو حيان، وأبو حيان إمام في اللغة، فقال له أبو حيان بعد أن رأى أنه قد عجز أمام ابن تيمية، قال سيبويه يقول كذا وكذا، قال: وتعلم أن سيبويه نبي النحو؟ سيبويه هو نبي النحو؟ والله إن في الكتاب 80 مسألة ما يعلمها سيبويه ولا أنت، ما يعلمها سيبويه ولا أنت. فغضب من شيخ الإسلام فصار يذمه بعد ذلك ويتكلم فيه. فشيخ الإسلام إمام في اللغة، وإمام في العقيدة، وإمام في أصول الفقه، وإمام في علوم الشريعة أجمع رحمه الله تعالى. كل ذلك كان بسبب اللغة العربية، لأنها لغة القرآن، فكيف يفهم الشخص كتاب الله وهو ضعيف في هذا الجانب، جانب اللغة العربية؟ وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله يكرر النصح في هذا الجانب العظيم، وهو جانب العناية باللغة العربية، فكان يقول: يا أبنائي، إن كانت لي نصيحة متقبلة عندكم فعليكم باللغة، عليكم باللغة، إن كنتم تقبلون النصح فعليكم باللغة العربية. فالحق قال: ما استفدت والله، ما استفدت أنا، تحدث عن نفسه رحمه الله، قال: ما استفدت إلا لما اعتنيت باللغة، فتح الله عليه علوما كثيرة بعد عنايته باللغة العربية، وكان مبرزا رحمه الله تعالى في النحو، مبرزا ولا سيما في جانب الإعراب، شيء يذهل الشيخ مقبل رحمه الله في جانب الإعراب، وكانت تطرح عليه بعض المسائل في المسائل الصعاب في بعض الأعاريب المختلف فيها، كنا نكتب له بعض الأوراق التي نرى فيها الخلاف في إعرابها أنا وبعض إخواني، فكان ينظر هكذا للورقة ويقول الظاهر أن الإعراب لهذه الكلمة كيت أو كيت، ويقول الراجح الذي رجحه النحاة رحمه الله يقول هذا إعرابها كذا، ومرة اختلفوا في مسألة قالوا لابن هشام يقول كذا، قال أخطأ ابن هشام، ما هو الصواب الذي قال ابن هشام، وكلنا كنا نقول الذي يقول ابن هشام، فلما عرضت على الشيخ قال هذا خطأ والصواب كذا، هاتوا إعراب القرآن للعكبري، فإذا بإعراب القرآن يؤيد ما عليه الشيخ رحمه الله تعالى، فيقول أخطأ ابن هشام، وفعلا أخطأ ابن هشام في هذه المسألة، والصواب خلاف ما ذهب إليه، فعنده قوة عجيبة في اللغة العربية رحمه الله تعالى. فهذا مما يحفز الطالب لما يرى مثل هذا التفسير لمثل هذه السور، وتخفى عليه مثل هذه المعاني التي كانت هي معلومة عندهم، فهذا يجعله يذهب يقرأ، يستفيد من كتب التفسير، وما يتعرضون للمفردات، مفردات اللغة في مثل هذه الآيات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالعناية يا إخوان في العلم النافع جميعا، ولكن اللغة العربية تولى عناية أخرى لأنها مفتاح العلوم وفأس العلوم كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن أعداء الإسلام أبعدوا الناس عن اللغة العربية، أبعدوهم جدا وزهدوهم، كنا أيام الحزب يعقونك فيما يسمى بالقواعد عندهم، خمس درجات في القواعد عندهم يسمونها بالقواعد، يعطونهم خمس درجات، ولكن في قلة الحياء ما يسمونه بالأدب، وهو ليس بالأدب الذي عليه أهل اللغة وعليه كذلك المستقيمون، وإنما يأتون ببعض الأشعار التي فيها الخنا وربما فيها محاربة دين الله سبحانه وتعالى، يعطون الدرجات التي أرفع من هذا، ولكن القواعد التي هي النحو لها خمس درجات، فتجد الطالب ما يعتني، يقول لك خمس درجات وإيش الفائدة منها، خلنا نعتني بغيرها الذي فيها أكثر من هذا. والآن ما ندري هل نفس الخبر أنها لها درجات هذه الضئيلة الضعيفة حتى لا يعتنى بها؟ فالحمد لله الذي يسر أماكن للعناية باللغة العربية غير هذه المدارس، فأقبل كثير من أبناء المسلمين الآن في الأزمة المتأخرة هذا، ولا سيما من أبناء السنة، أقبلوا على اللغة وعلى غيرها من العلوم النافعة التي تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة، فإن اللغة العربية توصلك إلى فهم كلام الله جل وعلا الذي هو الغاية، فإن الشخص يتعلم اللغة لأجل غاية عظيمة، أنه يفهم كلام الله ويفهم كلام رسوله ويفهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى، ليعبد الله على بصيرة. فأقبل كثير من أبناء المسلمين من أبناء السنة على اللغة العربية، فبرزوا فيها واستفادوا منها، وكان ذلك المركز يضم الحق علماء ويضم مشايخ في فنون شتى، مركز دار الحديث بدماج، ما يأتي طالب إلا ويجد هويته، سواء كان في الحديث، في أصول الفقه، في الفرائض، في اللغة العربية، في المصطلح، في جميع الفنون، تجد ما يسمى على اصطلاحهم هم يقولوا دكتور، هؤلاء أرفع من دكاترة، والله أننا نظلمهم لما نقول هؤلاء دكاترة، والله أنهم أرفع من الدكاترة الذين هم معهم الشهائد، فما معه إلا شهادة في رسالة هذا، إذا خرجت عن رسالة ما يفهم، إذا خرج عن رسالة التي كتبها وحضرها وحاز شهادة الدكتوراه، إذا أملته جانبا عن رسالة هذه الصغيرة يقول الله أعلم ما أدري، وإيش لعله كذا ولعله كذا، فيجلس بلعله أظن، ما عنده شيء علمه في هذه الرسالة فقط. وأما أهل السنة فهم عندهم علوم شتى، سواء كان في اللغة أو في غير ذلك، فله الحمد سبحانه الذي أنعم علينا بمثل هذه المراكز الطيبة ومثل هذه الأماكن النافعة الحافلة بالخير، حق أنها حافلة بالخير، فله الحمد، المنة له وحده سبحانه وتعالى. وهذه الأماكن لا تظن أعداء الإسلام يغفلون عنها، فهم يحاربونها جدا ولا يريدونها، لأنها تعرقل عليهم السير وتعرقل عليهم ما يريدون الوصول إليه ويهدفون إليه من الشر، وإبعاد أبناء المسلمين عن الخير، وتجد أبناء المسلمين يطاوعونهم. هذه اللغة الإنجليزية يا أخي ما تعلمها أحد من الصحابة إلا واحد، لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام اللغة العبرية هذه، لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ تلك الكتب التي ترسل إليه وما عنده من يترجمها، فاحتاج إلى أن يتعلمها زيد رضي الله تعالى عنه، فحذقها في أيام غلائن، نحو كم يا أخوان حذقها؟ 19 يوما، 20 يوما حذق هذه اللغة، الذي يجلس أبناء المسلمين ربما يرمون بأنفسهم في بيوت الكافرين من أجل يأخذ اللغة الإنجليزية منهم، يعني بالتلقين، لأن اللغات تأخذ بالتلقين أعظم من الدراسة، أعظم من الدراسة. فربما في فترة من الفترات يذكرون ذلك، أن بعضهم يذهب إلى بعض بيوت الأجانب في أمريكا وفي غيرها ويجلس عندهم من أجل أن يأخذ اللغة الإنجليزية. فما ظنك هذا الذي في بيت غربي في بيت كافر بماذا سيرجع إلى أهل الإسلام؟ بماذا سيرجع؟ هل سيرجع بآداب طيبة؟ هل سيرجع بأخلاق طيبة؟ هل سيرجع بسلوك طيب وهو يتربى في أحضان الكافرين وفي بيوت الكافرين؟ لا شك أنه سيكون خريجا شريرا، ونسأل الله السلامة والعافية، ويأتي ويحتقر المسلمين، يحتقرهم ويزدريهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل من إعراض الشباب عن اللغة العربية، والله الشباب المسلمين فتجد لهم عناية. وأعداء الإسلام الآن كل هذه الذي يأتون بها الأجهزة لأجل الترغيب في لغتهم، لأنك ما تستطيع أنك تفتح هذا الجهاز إلا عن طريق هذه اللغة، أقل شيء تتعلم بعض الحروف، تتعلم بعض الكلمات. صار حرب على اللغة العربية، الحق حرب على اللغة العربية، وصار تلميق وتنميع لتنميق وتلميع للغة الإنجليزية جدا. فما من مكان لأهل الإسلام وما من مرفق لأهل الإسلام، وإلا وتجد اللغة الإنجليزية هي الأصل، هي الأصل الأصيل، واللغة العربية اندخرت فهي يعني فرع من الفروع، لكن الأصل الأصيل هي اللغة الإنجليزية. وبسبب ذلك جهلوا دينهم، بسبب هذا الأمر الإقبال على الإنجليزية والإعراض عن العربية حصل جهل بالدين مطبق. ونسأل الله العافية والسلامة.